بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب لغفار وأسلم وجهينة ومزينة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الدار مواليا، ليس لهم مولى دون الله، الله ورسوله مولاهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذه ترجمة في بعض قبائل العرب في بيان فضلها ومناقبها، وهم في وقد أورد في هذا الحديث الذي هو أول حديث في هذا الباب ذكر ست قبائل من العرب، وهم الأنصار وغفار وبني عبد الدار الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الدار. ومن كان بني عبد الدار ست من قبائل العرب، قال هم موالية، يعني ليس لهم مولى دون الله ورسوله، معنى ذلك أنهم أنصاره ومواليه. وهذا الولاء إنما هو يعني في الإسلام وبلائهم في الإسلام ومبادرتهم للإسلام وجهودهم العظيمة التي أبلوها في الإسلام، هذا هو المقصود بالولاية. ومن المعلوم أن المولى له عدة معاني، يعني لكن المقصود منها هذا الذي حصل منهم من البلاء الحسن في الإسلام، وذلك بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وجهودهم العظيمة التي أبلوها في خدمة الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام خصهم بهذه ببيان هذه المنقبة في حقهم، وهو دال على فضلهم. وهذا إنما هو في الجملة يعني والذين حصل منهم، وإلا فإنه يكون في الجماعة المفضلة من يكون فيه سوء، ولا يعني ذلك أن كل هؤلاء القبائل بأفرادها أنهم بهذا الوصف، وإنما الغالب فيهم كذلك. وهذا الفضل إنما حصل لهم بسبب هذه الأمور التي صار فيها نفع للمسلمين وجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا مثل ما حصل بالنسبة سبقا تقدم بالنسبة لليمن وغير اليمن، وأن بعض الجهات حصل منهم الدخول في الإسلام بدون كلفة على المسلمين وبدون مشقة وبدون قتال وبدون حصول أذن على المسلمين بسبب دخولهم في الإسلام، وإنما حصل منهم الطواعية والانقياد والإذعان، ولم يحصل على المسلمين مشقة في دخولهم في الإسلام. ومن الناس من يكون دخوله في الإسلام بعد جهد جهيد وبعد بلاء عظيم وبعد قتل في المسلمين وبين ضرر يحصل للمسلمين. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن هارون، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي مالك الأشجعي، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن موسى بن طلحة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وخالد بن زيد، أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث في هذه القبائل الثلاث، أسلم سالمها الله، أسلم سالمها الله يعني أنها ليست يعني حربا أو محاربة، وإنما يعني مسالمة ولم يحصل منها أذى وإيذاء للمسلمين، وإنما الله عز وجل سلمها لأنه حصل منها أسباب ذلك. وغفار غفر الله لها، وغفار غفر الله لها يعني، وهذا دعاء لها أو إخبار عن حصول المغفرة لها. وعصي عصت الله ورسوله، وعصي عصت الله ورسوله، وهذا من الاشتقاق الذي يكون من, من, من نفس اللفظ، وهذا مما اتفق أن يعني هذا الاسم الذي هو أسلم سلم أسلم وغفار أنه دعي لهم أو أخبر عنهم بالخبر الطيب، وبخلاف عصية التي اسمها فيه هذا المعنى، وكان ذلك أنها إخبار عن أنها عصت الله ورسوله، إخبار بأنها عصت الله ورسوله، فالقبيلتان الأوليان ممدوحتان والقبيلة الأخيرة مذمومة. قال حدثنا، وهذا إنما كما عرفنا في الغالب، ليس معنى ذلك أن كل غفار وكل أسلم أنهم حصل لهم أعمال جليلة وأعمال عظيمة يستحقوا بها ما ذكر، ولا أن تكون عصية يعني حصل من جميع أفرادها ومن جميع من ينتسب إليها يعني هذا العصيان، وإنما هذا في الغالب في هذا وفي هذا. نعم. قال حدثنا علي بن حجر، هو بن إياس السعدي، ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن دينار، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديثه، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. هل في الحديث دليل على أن الاسم يؤثر في المسمى؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم أن كل اسم يؤثر في المسمى، لكن هذا الذي حصل أو هذا الذي جاء في الحديث أو هذه القبائل التي جاءت في الحديث أنه حصل لها أن الأولى والثانية ممدوحتان والأخيرة مذمومة، لكن لا يقال أن كل اسم يؤثر في المسمى مدحا أو ذما، فكم من يكون اسمه محمود وهو مذموم، اسمه طيب وهو مذموم، وكم من إنسان يكون اسمه يعني ليس يعني بظاهر الحمد أو ظاهر الحسن ومع ذلك يكون محمودا. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان عن ابن خثيم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهد ثقيفا. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر أبو عيسى مناقب ثقيف وبني حنيفة، وأرد هذا الحديث في ثقيف، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: أحرقتنا نبال ثقيف وسهام ثقيف، وهذا لعل ذلك كان في الطائف لما حوصروا وهم من هوازن، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا أن دعا لهم. اللهم أدي ثقيفا. نعم. اللهم أدي ثقيفا دعا لهم. يعني لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصابهم ضرر من ثقيف ونبالهم وسهامهم وأنها أحرقتهم وحصل الضرر لهم من هذه السهام لأنهم قوم رماة وعندهم خبرة وبصيرة يعني في الحرب والقتال، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي ثقيفا. والحديث في إسناده أبي الزبير في رواية عن جابر وهو مدلس، وقد جاء في مسند الإمام أحمد ذكر قرين له وهو عبد الرحمن بن صابط، ولكنه أيضا هو كثير الإرسال، كثير الإرسال، ولهذا ضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله من أجل تدليس أبي الزبير. ومتابعة عبد الرحمن بن صابط يعني لا تخلو أيضا من احتمال الانقطاع، وذلك لأنه كثير الإرسال. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، هو صدوق غير مسلم، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن الخثيم وهو صدوق في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكره ثلاثة أحياء، ثقيفا وبني حنيفة وبني أمية. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم ذكر هذا الحديث في هذه القبائل الثلاث، وهذا ليست مناقب وإنما هي مثالب، ولكنه ذكره في كتاب المناقب أو في باب المناقب لهذه القبائل، يعني ذكر ما لها وما عليها. قال عمران بن حصين رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثة قبائل، وهم ثقيف وبنو حنيفة وبني أمية. وهذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية الحسن عن عمران بن حصين وهو مدلس، فلم يثبت هذا الحديث ولم يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي هو ثقة البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد القاهر بن شعيب وهو لا بأس به. نعم. أبو داود والترمذي. نعم. عن هشام عن الحسن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثقيف كذاب ومبير. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم قال حدثنا شريك بهذا الإسناد نحوه، وعبد الله بن عصم يكنى أبا علوان وهو كوفي. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن عصم، وإسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة، وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو في ثقيف كذاب ومبير، وهذا يعني ليس مدحا فإنما هو ذم لكون فيهم يعني هذان الشخصان. والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمبير هو الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف الذي هو حصل على يديه الظلم حصل منه الظلم والتقتير، والمبير هو المهلك يعني الذي حصل على يديه الهلاك. وقد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير الذي أشار إليه المصنف وهو في صحيح مسلم أنه لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وجاء إليها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن في ثقيف كذابا ومبيرا، وأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا يخاله إلا أنت، وأما المبير فلا يخاله إلا أنت. وعلى هذا فهذان الثقفيان مذمومان، أحدهما المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو أخو صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والثاني المبير وهو الحجاج بن يوسف. قال حدثنا علي بن حجر عن الفضل بن موسى هو السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الشريك هو شريك القاضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عصم وهو صدوق يخطئ وله أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد هو صدوق يغلط أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال وشريك يقول عبد الله بن عصم، وإسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصم بن يعني عصمة يقال فيه عصمة ويقال فيه عصم. قال وفي الباب عن اسم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرة فعوضه منها 6 بكرات فتسخطه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا، ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. قال وفي هذا وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ويزيد بن هارون يروي عن أيوب أبي العلاء وهو أيوب بن مسكين ويقال ابن أبي مسكين، ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب عن سعيد المقبري وهو أيوب أبو العلاء ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب هو عن أيوب عن سعيد المقبري هو أيوب أبو العلاء. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى إليه أعرابي بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، مثل الغلام من الرجال، يعني أنه في مقتبل عمره ليس متقدما في السن، فهو قوي وفتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عوضه حتى وصل تعويضه إلى 6 من جنسه، ومع ذلك ظل ساخطا. ولعل السبب في ذلك أنه علم من جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وإحسانه وبذله وعطائه، ففكر في شيء كثير فلم يعجبه هذا الكثير الذي هو 5 أضعاف الذي أتى به، كأنه يطمع في شيء كثير لما يعلمه من جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وإحسانه. وهو الذي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا يعني على التأليف على الإسلام غنما بين جبلين، أعطى غنما بين جبلين، وجاء هذا الرجل يعني ينصح قومه ويدعوه الإسلام ويقال أسلموا يا قوم، فإن محمد لم يعطي عطاء من لا يخل فقط، فإن محمد لم يعطي عطاء من لا يخل فقط. فالأعرابي كأنه قد طمع في شيء كثير وقد أعطي شيء كثير ولكنه سخطه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تسخط وبعد صار يظهر التسخط وعدم الرضا بالشيء الذي يعطيه هو كثير، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. يعني وكأن هذه القبائل يعني ليس عندهم الطمع وليس عندهم يعني شدة الشرف، وإنما عندهم قناعة وعندهم كرم. فمن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس أنه هم أن لا يقبل إلا من هؤلاء، لأنه إذا أعطاهم يقبلون الشيء الذي يعطونه ولا يظلون ساخطين، لأنهم يريدون الطمع ويريدون الشيء الكثير، وإنما يكفيهم الشيء الذي يعطونه إذا أعطوا في مقابل ما أهدوه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أيوب، أيوب أبو العلاء هو صدوق له أوهام، أبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد المقبري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأكثر الصحابة حديثا. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة من إبله، ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا المنبر يقول: إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي، وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. قال: وهذا حديث حسن، وهو أصح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. وهذا مثل الذي قبله يتعلق بهذه القبائل الأربع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن لا يقبل إلا منهم، وذلك لما تميزوا به من القناعة والكرم وعدم الجشع والطمع. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري. نعم. عن أحمد بن خالد الحمصي وهو صدوق، البخاري في القراءة وبخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو المدني صدوق رجاله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم. عن أبي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يعني سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن النبي عن أبي هريرة مباشرة، يعني فسعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، كل هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الحي الأسد والأشعريون، لا يفرون في القتال ولا يغلون، هم مني وأنا منهم. قال: فحدثت بذلك معاوية فقال: ليس هكذا قال رسول الله، قال: هم مني وإلي. فقلت: ليس هكذا حدثني أبي، ولكنه حدثني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم مني وأنا منهم. قال: فأنت أعلم بحديث أبيك. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جرير، ويقال: الأسد هم الأزد. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في فضل الأسدي أو الأزدي والأشعريين, وأن أنهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأسدي والأشعرون أو الأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلون, يعني يأخذون من الغنائم شيئا يغلونه, هم مني وأنا منهم. فقال معاوية لما حدثه ابن أبي مالك في هذا الحديث قال ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما قال هم مني وإلي. فقال الذي سمعته من أبي أنه قال هم مني وأنا منهم. وهذا الحديث ضعيف الإسناد, لأن فيه عبد الله بن ملاذ وهو مجهول, وفيه الأخير اللي هو مسروح مالك بن مسروح هو مقبول, لكن جملة هم مني وأنا منهم ثابتة في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية, فهم مني وأنا منهم. والحديث صحيحين, يعني فهذه الجملة التي جاءت في هذا الحديث يعني عن أبي مالك الأشعري وهي قوله صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم هي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأما هذا الحديث ففيه من هو مجهول وفيه من هو مقبول, يعني لا يحتج به إلا إذا اعتضد. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني وهو خرجه أبو داود والترمذي والنسائي ثقة, عن وهب بن جرير وهو صدوق ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن أبي نعم جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبد الله بن ملاذ وهو مجهول أخرج له الترمذي, عن نمير بن أوس وهو ثقة البخاري عن المفرد والترمذي, عن مالك بن مسروح وهو مقبول وجرى الترمذي, نعم. عن عامر بن أبي عامر الأشعري وهو تابعي منخضرم أخرج له الترمذي, نعم. عن أبي رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا والترمذي أخرج له البخاري تعليقا والترمذي, نعم. بالنسبة إلى أبو مالك الأشعري أبو عامر نعم ثقة أبو مالك أخرج له مسلم حيث الطهور شطر الإيمان, نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح, وفي الباب عن أبي ذر وأبي برزة وبريدة وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم ذكر هذا الحديث في فضل أسلم وغفار, وقد مر الحديث بهذا اللفظ مع إضافة عصية عصت الله ورسوله, نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبد الله بن دينار, نعم. قال وفي الباب عن أبي ذر هو جندب بن جنادة أخرج أصحاب الكتب, وأبي برزة أخرج له أصحاب الكتب, وبريدة أخرج أصحاب الكتب, وأبي هريرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار نحو حديث شعبة وزاد فيه وعصية عصت الله ورسوله, نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن مؤمل هو صدوق سيء الحفظ البخاري تعليقا وابو داود في القدر, مؤمل بن اسماعيل نعم صدوق سيء الحفظ البخاري تعليقا وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه, نعم. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في فضل هذه القبائل، وقد مر ذكرها في بيان فضلها، وهنا قال إنها خير عند الله يوم القيامة من أسد وغطفان و أسد وطيء وغطفان. وطيء وغطفان، يعني هذا تفضيل بعض القبائل على بعض، ولعل السبب في هذا كما تقدم من جهة أن بعضها له بلاء حسن في الإسلام وبعضها دون ذلك. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة لأصحاب الكتب، عن المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة لأصحاب الكتب، عن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن هرمل وعبد الله بن دكوان ثقة لأصحاب الكتب، عن الأعرج، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة لأصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم تقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من تميم فقال أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا، فجاء جماعة من أهل اليمن فقال اقبل البشرى إن لم تقبلها بني تميم فقبلوها. وقوله اقبل البشرى يعني البشرى في الدار الآخرة من الثواب للأعمال الصالحة والدخول في الإسلام والجهاد في سبيل الله عز وجل، فأخبر أو أرشد إلى ما عده الله عز وجل من النعيم لمن يحصل منه الأعمال الصالحة والأعمال الحسنة والبلاء الحسن في الإسلام. فكان رغبتهم الدنيا ورغبتهم الطمع، فقالوا بشرتنا فأعطنا، يعني يريدون عطاء عاجلا. فجاء أهل اليمن وقال أقبل بشرى فقالوا قبلنا، ثم سألوه كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر جئنا نسأل عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولا شيء قبله وقدر الله مقادير وكان عرشه على الماء. حديث طويل، يعني هذا أوله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن صفوان بن محرز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسلم وغفار ومزينة خير من تميم وأسد وغطفان وبني عامر بن صعصعة يمد بها صوته، فقال القوم قد خابوا وخسروا، قال فهم خير منهم. قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا في تفضيل بعض القبائل على بعض وتخيير بعضها على بعض وأن بعضهم خير من بعض، وقد مر الحديث بهذا المعنى. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي أحمد والزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبو بكرة وفي أبي الحارث رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب في فضل الشام واليمن. قال حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان قال حدثني جدي أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون. وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو عيسى الترجمة في الشام واليمن، وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر ترجمة وإنما تابع الترجمة السابقة، يعني ما جاء في الحديث التي فيها إنما هي تابعة للترجمة السابقة. وفي بعض النسخ كما هنا فيه ذكر هذه الترجمة وهي فضل الشام واليمن. ورد في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا. فكررها ثلاثا أو فكررها ثم قال بعد ذلك: هناك الزلازل والمحن وبها يظهر قرن الشيطان. هناك الزلازل والمحن وبها يظهر قرن الشيطان. الحديث يدل على فضل الشام واليمن وعلى طلب البركة فيهما، وذلك أن أرزاق أهل الحجاز تأتي من اليمن وتأتي من الشام، وفيه رحلة الشتاء والصيف كانوا يرحلون يعني إلى اليمن وإلى الشام يأتون بالأرزاق. وقد مر قريبا الحديث الذي قال: أقبل أهل اليمن اللهم بارك لنا في صعنا وفي مدنا، وأنهم يأتي الطعام من عندهم إلى المدينة. ثم قال: وفي نجدنا. ونجد يعني في الحديث المراد به العراق، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث ذكر العراق، وفي بعضها يعني والعلماء ذكروا يعني ذلك، ذكره الخطابي وذكره ابن حجر العسقلاني وذكره غيرهم، والمقصود بذلك العراق. وذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الفتن والزلازل والمحن والبلاء الذي يحصل للناس إنما يأتي من تلك الجهة، فإن الخوارج كما هو معلوم خرجوا من تلك الجهة، والقدرية والرافضة وغيرهم خرجوا من تلك الجهة، وأيضا التتار جاءوا من تلك الجهة، والدجال في آخر الزمان يأتي من تلك الجهة. فكل هذه الأمور التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تحصل من ذلك أو من تلك الجهة، وهذا هو المقصود بنجد. وبعض الناس الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه تفسر نجدا بأن المقصود به اليمامة، وهذا غير صحيح، لأن نجدا المراد به الأماكن المرتفعة، وليس الاسم نجد الذي اشتهر في هذا الزمان واشتهر في أزمان متأخرة وكان قبل ذلك مشهورا باليمامة، يعني هو المعني بهذا، لأن نجدا يراد به الأماكن المرتفعة. وأما بالنسبة لهذا الذي جاء فيه هناك الزلازل والمحن، إنما هو من جهة العراق، وهذا قد حصل من العراق في قديم الزمان وفي آخر الزمان. وأول يعني ما حصل أن ملك الفرس مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف الروم فإن ملكهم احتفظ بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأكرمه واحتفظ به، وأما هذا مزقه. وكفر المجوس أعظم من كفر غيرهم، أعظم من كفر الروم، ولهذا المسلمون يفرحون بانتصار الروم على الفرس، وإن كانوا الكل كفار إلا أن الكفار متفاوتون في الشر، كما أن المسلمين متفاوتون في الإيمان والمؤمنون متفاوتون في الإيمان، فالكفار متفاوتون في الكفر. فالذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من الخبث أكثر مما عند الذي احتفظ بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل مشترك في الكفر، الكل مشترك بأنه كافر. والشارح ذكر يعني شيء من الكلام من كلام العلماء حول هذا الحديث. شوف كلام الشارح. قال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف لأهل نجد قبل المنازل ليس مقصود نجد لديه اليمامة، وإنما مقصود الأماكن المرتفعة، الطائف والذي يأتي من الجنوب والذي يأتي من تلك الجهة كله قال له نجد، ومقابله غور وتهامة الذين ميقاتهم يلملم، الذين يأتون من اليمن مع الساحل ومع الأماكن المنخفضة التي هي تهامة ميقاتهم يلملم. وأما الذي يأتون من الجبال ويأتون من فوق من الطائف وما يعني جهة الطائف والجهات الأخرى فإن ميقاتهم قرن المنازل، فليس المقصود بنجد الذي هو اليمامة ويعني أن هذا ميقات أهل اليمامة، وإنما هو ميقات تلك الجهات التي أماكن مرتفعة ينحجرون يعني إلى مكة، وهي من انتهامة وهي من الغور، يأتون من هذه الأماكن المرتفعة. فكما أن الذين يأتون من الغور ميقاتهم يلملم، فالذين يأتون من الجبال ميقاتهم قرن المنازل. قال الحافظ بعد نقل كلام الخطابي هذا: وعرف بهذا وهو ما قاله الداودي إن نجدا من ناحية العراق، فإنه توهم أن نجدا موضع مخصوص، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا. قوله هناك أي في نجد الزلازل أي الحسية أو المعنوية، وهي تزلزل القلوب واضطراب أهلها، والفتن أي البليات والمحن الموجبة لضعف الدين وقلة الديانة، فلا يناسبه دعوة البركة له. قال المهلب: إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. وبها أو قال منها شك من الراوي والضمير راجع إلى نجد والتأنيث البقعة، يخرج قرن الشيطان أي حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه، ذكره السيوطي. وقيل يحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال، وكان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة، كذا في فتح الباري. وقال العيني في شرح حديث ابن عمر: إنه صلى الله عليه وسلم قال إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس ما لفظه. وإنما أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق لأن أهله يومئذ كانوا أهل كفر، فأخبر أن الفتنة تكون من تلك الناحية. وكذلك كانت هي وقعة الجمل ووقعة صفين، ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق. وكانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويعلم به قبل وقوعه، وذلك من دلالات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. قال: حدثنا بشر بن آدم صدوق فيه لين، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه، عن جده أزهر السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن نافع عن ابن عمر نافع بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب، وروي أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. تنبيه على الطلاب: المطلوب من الإخوان الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد يرسل ورقة يكتب مشتملة على اسمه وبلده وتوقيعه ومؤرخة في نفس اليوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام فقلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. قال هذا حديث أجنحتها باسطة أجنحتها عليها. قال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث هو في فضل الشام, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال زيد بن ثابت نعم كنا نؤلف القرآن من الرقاع أن نجمعه, يعني كانوا يكتبون في الرقاع والأشياء التي يكتبون عليها القرآن كانوا يجمعونها, يعني يجمعونه من هذه الأشياء التي يكتبونها فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لأهل الشام, طوبى لأهل الشام, وهذا مدح وثناء. قيل لما يا رسول الله؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها, باسطة أجنحتها, ومقصود ذلك ملائكة الرحمة, فهذا يدل على فضل الشام. قال حدثنا محمد بن بشار عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب هو صدوق ربما أخطأ وجمع أصحاب الكتب عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن شماسة وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الفرء بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال وهذا حديث حسن غريب. أوله والحديث لينتهين أقوام نعم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه. لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم الذين ماتوا وهم فحم جهنم يفتخرون بآبائهم وهم كفار, يفتخرون بآبائهم وهم كفار, يعني والفخر كما هو معلوم جاء الإسلام بمنع الافتخار بالأنساب والنيل من الأنساب, يعني يفخر في قبيلته ويذم قبيلة القبائل الأخرى, وإنما المطلوب هو التواضع وعدم التكبر والاستكبار والفخر والخيلاء وإيذاء الناس والنيل من أنساب الناس, وإنما يكون هناك التواضع وعدم الافتخار. لينتهين أقوام عن افتخار بآبائهم وقد ماتوا وهم في فحم جهنم أو ليكون أهون عند الله من الجعل الذي يدهده العذرة, الذي يدهده العذرة وهو الذي بأنفه يأتي إلى القراءة ثم يقطع منها قطعة ثم يدفعها ويذهب بها, ف يعني ذم لمن حصل منه الافتخار بالأحساب والأنساب وأن أنه يكون بهذا الوصف الذميم والهيئة القبيحة, وهي أنه يشبه يعني هذا الجعل الذي يعني هذا شأنه إنما يقع على النجاسات ويقع على العذرة بحيث يدهدفها يعني يأخذها في أنفه ويقطعها ثم يذهب بها يعني يسوقها برجليه. يعني هذا ذم, وأن من يفتخر يكون بهذا الوصف يعني إنما يفتخر بأناس يعني هلكوا وماتوا وهم كفار, وكذلك لو افتخر بأناس أحيا. وإنما ذكر الموت لأنها الغالب أن الافتخار بأناس تقدم, وإلا قد يفتخر بمن هو موجود, قد يفتخر بمن هو موجود وهم يموت. نعم. أو يجهده. لأولا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وهي فخرها بآبائها وتكبرها. نعم. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي, هذا هو انقسام الناس, انقسام الناس إلى تقي وإلى شقي, إلى مؤمن تقي وإلى فاجر شقي. فلا فخر لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل, هذا هو الذي فيه الفخر وفيه العزة وفيه الشرف وفيه الحسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم, ويقول عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالمعول عليه الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى, وهذا هو الذي ينفعه في دينه ودنياه, وهذه هي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة الذي تكون به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة, الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل زلفى بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إنما هو من شقي الناس لآدم. نعم, كلهم بنو آدم وآدم. الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب, فكيف يفتخر؟ والناس كلهم أصلهم واحد, وكلهم خلقوا من تراب, فكيف الذي خلق من تراب يفتخر بآبائه وبحسبه ونسبه؟ وإنما الفخر في الحقيقة هو التقوى والإيمان بالله عز وجل الذي به الرفعة وبه علو المنزلة وبه السلامة من النار. وأما الأحساب والأنساب فإنها بدون العمل الصالح لا تفيد شيئا, لقوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. من أخره عمله عن الوصول إلى المآكل العالية والدرجات الرفيعة ليس نسبه هو الذي يبلغه إياها, ليس نسبه هو الذي يبلغه إياها. يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه, فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارس, وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب, وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم, ونسبه من أشرف الأنساب, أشرف الأنساب, ومع ذلك الكفر هو الذي وضعه, الكفر هو الذي وضعه, وسلمان الفارسي ومن الفرس رفعه الإسلام. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي, هو عبد الملك بن عمرو, ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن سعد, هو صدوق له أوهام, أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة, هو ثقة أخرج أصحاب الكتب, وهذا من رواية سعيد عن أبي هريرة, يعني يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة, كل ذلك صحيح. نعم. قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقبة الفراوي المدني, قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء, مؤمن تقي وفاجر شقي, والناس بنو آدم وآدم من تراب. قال وهذا أصح عندنا من الحديث الأول, وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث وهو بناء الحديث اللي قبله, قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية, يعني بالإسلام الذي جاء وأرشد إلى أن الفخر إنما هو بالإيمان والعمل الصالح وليس بالأحساب والأنساب, والتحذير من الفخر بالنسب والحسب, وإنما الفخر إنما هو في الدين والإيمان والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل زلفى، هذا هو الذي به الفخر. فجاء الإسلام بالقضاء على هذه العادات الجاهلية وتفاخرها بآبائها وأجدادها، وأن الفخر ليس في ذلك وإنما هو في الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس كلهم خلقوا من آدم، وآدم خلق من تراب، فكيف يفخر يعني البعض على البعض ومنشأهم واحد وأصلهم واحد. نعم. قال حدثنا هارون بن موسى هو لا بأس به، خرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن أبيه مجهول، خرجه الترمذي. نعم. عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. وهذا وهذا فيه الإسناد الأول عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، والثاني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وبهذا الحديث تنتهي إلى الحديث التي أوردها الترمذي رحمه الله في جامعه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى وفضلا، وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا بل يجعله حجة لنا. وصلى الله ونتابع الدروس في العلل التي أوردها الترمذي رحمه الله في آخر جامعه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الأخ: من البشارة والتحفيز وشحذ الهمم للاستزادة من الخير، وقبل ذلك حمدا لله عز وجل على توفيقه وهدايته لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فعدد أحاديث الترمذي حسب نسخة الشارح 3965. ولا شك أن شيخنا حفظه الله صلى على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عند كل حديث، ناهيك عن تكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الشرح، وكذلك الأستاذ القارئ والإخوة الحضور ومن يستمع للتسجيل، كلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه. وصدق من قال: إن أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يصحبوه فقد صحبوا أنفاسه. فاللهم احشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، آمين. لا شك أن الاشتغال بالحديث فيه الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أي حديث يأتي به الصحابي ويضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي به بذكر وصف النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وغالبا أن الصلاة بهذه الصيغة صلى الله عليه وسلم، أن غالب العبارات التي تأتي في نهاية الأحاديث هي كون الصحابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فلا شك أن الاشتغال بالحديث فيه إكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر. هل يمكن أن يقال إن الختام أو الختمة التي ذكرها الترمذي، ختام هذه الأحاديث بهذه الخاتمة، حتى لا يتكل أحد على النسب والمنقبة؟ نعم، لعل هذا هو الذي أراده، لما ذكر المناقب التي مضت، وأن من كان من أصحاب هذه المناقب أو ممن يدخل ضمن أهل هذه المناقب أنه لا يتكل على منقبته، وإنما يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. والموفق هو الذي تزيده المنقبة همة ورغبة وصدق في الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد أعطاه الله ما أعطاه من الفضل وأعطاه ما أعطاه من الأجر، وكان كل عامل يعمل في سنته صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام الذي جاء به، أن الله تعالى يثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما يثيب ذلك المسلم الذي دخل في دينه وعمل بما جاء به في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون له عليه الصلاة والسلام أجور أعماله وأجور ومثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على هذا الخير والهدى ومع ذلك هذا الشرف الذي حصل له كان مجدا مجتهدا في العبادة، كما جاء عن عائشة أنه كان يقوم على قدم الشريف حتى تفطر قدمان، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولما سئل في ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالمنقبة الموفق هي التي تزيده إقبالا على الله واجتهادا في العبادة، ولا تجعله يتكل على ما يحصل على ما يحصل له من نسب شريف أو محمدة حصلت لقبيلته أو لقومه، فإن المعول عليه والعبرة إنما هو الأعمال الصالحة التي تنفع الإنسان في دنيا وفي أخرى. يقول ما معنى المولى بشقيه، وهل لا زال هناك موالي في الإسلام؟ المولى الذي يأتي ذكره كثيرا يعني في الكتب، ولا سيما في يعني في كتب المصطلح، يعني يذكرون يعني الموالي، يذكر الموالي، يقولون الولاء يكون بالرق بالعتق، ويكون بالحلف، ويكون بالإسلام، ويكون يعني بالمناصرة والتأييد، وكل هذه يعني تدخل ضمن المولى. وقد سبق أن مر أن البخاري رحمه الله يعني مولى الجعفيين، لأن أحد الجعفيين أسلم على يديه جد من أجداد البخاري، فصار البخاري وآباؤه إلى ذلك الذي أسلم على يد رجل من الجعفيين ينسبون إلى الجعفيين ولاء، والولاء يكون من أسفل ومن أعلى، يعني صاحب النعمة يقال له مولى من أعلى، والمنعم عليه يقال له مولى من أسفل، فالمعتق مولى من أعلى والمعتق مولى من أسفل، ولهذا يرث المولى من أعلى دون المولى من أسفل، لأن المولى من أعلى هو صاحب النعمة، المولى من أعلى هو صاحب النعمة، فلهذا صار له نصيب في الميراث، عندما ينتهي أهل التعصيب من النسب يأتي عند ذلك المولى أو العصوبة بالولاء. يسأل عن ديار هذه القبائل التي مرت، هل هو معروف؟ نعم لهم منازل معروفة، أقول منازل معروفة، يعني الـ القبائل العربية لها أماكن يعني معينة، يعني هي تعتبر ديارهم، مثل هذه ديار دوس، وهذه ديار تميم، وهذه ديار بني سليم، وهذه ديار جهينة، وهذه ديار مزينة. نعم كل قبيلة لها أماكن معروفة. في الحديث أسلم سلمها الله غفار غفر الله لها، هل في الحديث جواز الدعاء بالمغفرة للكفار؟ وكذلك قوله عن قريش اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الكافر لا يدعى له بالمغفرة، يعني الكافر الذي، وإنما يدعى له بالهداية، الكفار يدعى لهم بالهداية، والمغفرة إنما تدعى إنما تحصل لمن يكون مسلما والذي هو أهل المغفرة، وأما الكفار فإنه فإن الله عز وجل أخبر بأنه لا يغفر للكفار, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكفار يدعى لهم بالهداية ولا يدعى لهم بالمغفرة, المغفرة يدعى بها المسلمين. كيف يحمل الآن الجواب عن الحديث غفار, هذه كانت مسلمة ولا كانت كفار غفر الله لها, اللهم اغفر لهم؟ لا مسلمين, دول مسلمين, لأنه كما قلنا يعني حصل منهم بلاء في الإسلام وحصل منهم دخولهم في الإسلام بسهولة, بخلاف يعني بعض القبائل يعني حصل شدة وما دخلوا في الإسلام إلا بعد جهد جديد وبعد قتل في المسلمين وضعف أو تلاف أموال المسلمين. واللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون, كونه سأل مقود من ذلك أنهم يعني يوفقون للهداية وتحصل لهم المغفرة, وإن الكافر فالله أخبر بأنه لا يغفر له, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل المبير الحجاج بن يوسف قطعا أم أن هذا على غلبة الظن؟